بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زلنا في كتاب التوحيد، وقد بلغنا فيه في الباب العاشر، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب عقب الباب الذي قبله، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله. وهذا الانتقال منه رحمه الله من أحسن ما يكون، كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله، لأن في الباب السابق ذكر الذبح لغير الله، فنفس الفعل لغير الله، وفي هذا الباب ذكر الذبح لله، ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره، كمن يريد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للأصنام، فلا يجوز أن تذبح فيه، لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال. هكذا يقول رحمه الله تعالى، وهو كما قال، يعني الأول نهي عن عبادة غير الله، وهذا فيه النهي عن مقاربة من يعبد غير الله نفس هذه العبادة، فصورة الذبح واحدة، وإنما الفرق في النية، وهذا غير ظاهر، وهذا فيه من المفاسد الكثيرة التي سيأتي ذكر بعضها. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قوله لا تقم فيه أبدا يعني مسجد الضرار الذي قال الله فيه في الآية التي قبل هذه الآية، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فنهى ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن أن يصلوا في هذا المسجد، مسجد الضرار، لأنه ما أسس إلا على معصية الله، القصد من بنائه وتأسيسه هو محاربة الله ورسوله، وإرصادا لمن يريد أن يحارب الله ورسوله، وأيضا تفريقا لكلمة المؤمنين. فهذا المسجد فيه مضارة لأهل الإيمان، وفيه محاربة لله ولرسوله وللمؤمنين، لذلك نهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، لأن والنبي صلى الله عليه وسلم سيصلي لله، ومع ذلك نهاه الله عز وجل من أن يقوم في ذلك المسجد لهذه المفاسد. قال الإمام ابن جرير الطبري في سبب نزول هذه الآية، قال حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن ابن عباس في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا قال هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر الراهب هذا كان يعني على الحنيفية ثم تنصر وترهب ثم عاد الله ورسوله وكان يحقد كان من المنافقين يعني أظهر الإيمان وكذا وأخبر أولئك الذين بنوا المسجد أنه سيذهب إلى قيصر من أجل أن يأتي بالأسلحة ويأتي بالجنود من هناك من عنده حتى يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد فرغنا من مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله فيه لا تقم فيه أبدا. هذا فيه الإسناد فيه انقطاع ولكن له ما يشهد له وهو ما أخرجه الواحدي يعني في أسباب النزول من طريق داود بن الزبرقان عن صخر بن جويرية عن عائشة بن سعد بن أبي وقاص عن أبيها سعد بن أبي وقاص بنحو ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. قال البغوي نزلت في جماعة من المنافقين يعني هذه الآية لا تكن فيه أبدا بنوا مسجدا يضارون به مسجد قباء وكانوا 12 رجلا من أهل النفاق وسماهم ثم قال بنوا هذا المسجد ضرارا يعني مضارة للمؤمنين وكفرا بالله ورسوله وتفريقا للمؤمنين لأنهم كانوا جميعا يصلون في مسجد قباء فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم فيؤدي ذلك إلى الاختلاف وافتراق الكلمة. فهذا المسجد أسسه المنافقون يعني إلى آخر كلام البغوي أقول فهذا المسجد أسسه المنافقون لقصد مضارة المؤمنين وتفريقهم وإرصادا أي انتظارا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الراهب. إذن هذا المسجد أسس على معصية وهذه المعصية الذي ذكرها الله عز وجل فيهم من أجلها نهاه أن يقوم معهم يعني لذلك نهى الله نبيه أن يصلي فيه لأن في الصلاة فيه تكثير لسوادهم وفيه يغتر يعني إغرار للمؤمنين سيغترون بهذا الأمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه مضر لهم لأن هؤلاء يكنون لهم العداوة والشر. فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقوم مع هؤلاء المنافقين الأعداء الذين ما أعدوا هذا المسجد إلا لضرب المؤمنين وإلا لمحاربة الله ورسوله. فمطابقة الآية للترجمة باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله المطابقة ظاهرة وهي أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار وهكذا الصحابة خالصة لله وليس فيه تلك النوايا الخبيثة من الكفر والتفريق والإعداد لحرب الله. مع ذلك نهاهم الله عن الصلاة في هذا المكان لوجود من هذه نيته وهذا فعله في هذا المسجد. فكذلك الذابح لله ويذبح لله بقرب من يذبح لغير الله فإن صورة الفعل الظاهر واحدة كما أن الصلاة يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والمنافقون يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني صورة الأفعال ظاهرة في الظاهر شيء واحد قيام فركوع فسجود وهكذا فلا تظهر المفارقة إلا في لا تظهر ظاهرا في الأفعال. وهكذا الذبح لا صورة الذبح واحدة الذي يذبح لغير الله سيهريق الدم إما بنحر وإما بذبح وهكذا الذي يذبح لله سيفريق الدم إما بنحر أو بذبح. فصورة الفعل في الخارج واحدة، وإنما الفرق في النوايا، وهذا لا من أجل ذلك نهى الله عز وجل عن الصلاة وعن المشابهة في هذا الأمر الظاهر، وإن كان القصد لله سبحانه وتعالى، لأن الفتنة ستحصل والمشابهة الظاهرة حاصلة، والناظر سينظر إلى الفعل الظاهر فيغتر، وهذا نفسه هو المحذور في الذبح الذي يعني ساق المصنف رحمه الله هذه الآية تحت هذا الباب، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وأتى بهذه الآية، ثم سيأتي بالحديث حديث ثابت من الضحاك. فالمطابقة الظاهرة، لذلك يقول الشيخ العثيمين كذلك في وجه المطابقة، قال: وجه المناسبة من الآية أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، نهى الله رسوله أن يقوم فيه مع أن صلاته فيه لله، فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه، فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا تقام فيه الصلاة. وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار، وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس، فهذا باعتبار الزمن والوقت، والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان. وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ يعني كلامه بين في ذلك، حيث قال: ومناسبة الآية للباب ظاهرة، وهي أن الله جل وعلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، ومعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام وصلاة المؤمنين معه هي خالصة لله جل وعلا دون من سواه، ومع هذا فقد نهوا عن الصلاة فيه مع أنهم مخلصون ليس عندهم نية الإضرار ولا التفريق ولا الإرصاد، لكن نهاهم عن الصلاة فيه لأجل هذه المشاركة والمشابهة التي قد تغري بإتيان ذلك المكان. الصورة متحققة وموجودة في من ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فإنه إن كان مخلصا لكنه قد يدعو إلى تعظيم ذلك المكان بفعله، وإن لم يقصد التعظيم، لكن هنا نعم وإن لم يقصد التعظيم، هو ما قصد تعظيم المكان ولا تعظيم هذا الوثن، هو عبد الله سبحانه وتعالى، ولكن سارت المشابهة الظاهرة في الفعل، من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ونهى الله عز وجل نبيه أن يصلي في مسجد الضرار الذي أعد لتفريق المؤمنين. هذا يعني وجه الاستشهاد من هذه الآية لهذا الباب، وهذا يدل على قوة استنباط شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وقوة علمه. وهذا التبويب باب لا يذبح، لا ناهي نافية، إذا قلنا أنها نافية فتشمل النهي أيضا، وهذا أبلغ. وبعض العلماء يقول لا ناهية فيكون لا يذبح لله، باب لا يذبح لله على سكون الحاء يعني بالجزم، لأننا ناهية تجزم الفعل المضارع الواقع بعدها، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال: لا تقم فيه أبدا، هذا النهي. لمسجد أسس على التقوى، المسجد الذي أسس على التقوى، يعني جماعة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم قالوا هو المقصود في هذه الآية هو مسجد قباء، وجماعة آخرون، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسجد هو الذي أسس على التقوى، ولا منافاة بين القولين، لا من أثاب القولين، لأن كليهما أسس على التقوى. جاء يعني في حديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في مسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا أخرجه الإمام مسلم برقم 1398 وقال بهذا عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وكثير غيرهم قال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن مسجده أسس على التقوى من أول يوم وأما سبب يعني جاء أن قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا وأنهم كانوا يعني يتبعون الحجارة بالماء فهذا حديث ضعيف لم يثبت يحبون أن يتطهروا جاء أن أهل مسجد قباء كانوا يعني يستجمرون بالحجارة ثم يغسلون بالماء لذلك مدحهم الله عز وجل بهذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ولكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة وهو موضع يعني بعضهم قالوا عند ينبع يعني قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم يعني يكون على شمال مكة وقال أبو السعادات هضب من وراء ينبع يعني هذا العكس جنوب فالله أعلم إيش المقصود بهذا المكان هل هو لأن هذان موضعان مختلفان لأن ينبع يعني يعتبر من جهة المدينة ويلملم من جهة اليمن يقول لا نعم نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة نذر يعني قال لله علي أن أنحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هذا الرجل لما حدد المكان الذي يريد أن ينحر فيه جاء الاستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أخرجه أبو داود في السنن هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن برقم 3312 3313 فقال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم هكذا أخرجه الإمام أبو داود وأخرجه البيهقي وغيرهما والحديث صحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى طيب الشاهد من الحديث هو أن ثابت بن الضحاك صحابي مشهور و يعني مات سنة 64 واستفسار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى هذا لما خص نذره في مكان معين جاء استفسار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد وهنا موطن الشاهد يعني إذا كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد فلا تفي بنذرك. وهذا النذر يعتبر من معصية الله، يعتبر من معصية الله. لذلك جزم المصنف رحمه الله تعالى في ترجمة الباب باب لا يذبح، أو على تأويل على القول بأن لا الناهية لا يذبح، ولا يذبح هو بالنهي هو الموافق للحديث، هو الموافق للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل كلامه على أن الوفاء بهذا النذر إن كان هناك وثن من أوثان الجاهلية يعبد من المعصية، من المعصية. ولا شك أن النهي إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ففعل ذلك الشيء فهو معصية لله سبحانه وتعالى ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو موطن الشاهد، وبهذا يستقيم الاستدلال على ما بوب عليه رحمه الله تعالى. يقول هل كان فيها وثن؟ الوثن هو ما عبد من دون الله، وكل ما عبد من دون الله من أوثان الجاهلية. جاهلية هذا الاسم يطلق على ما قبل الإسلام، على ما قبل الإسلام يعبد. قالوا لا، قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد هو ما يعود بعود يوم، بعود أسبوع أو شهر أو سنة، ويطلق العيد على المكان أيضا الذي يعتاده الناس ويأتونه، يعني يعودون إلى ذلك المكان يعني باستمرار، إما في العام مرة أو في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة. وهكذا يطلق العيد على الزمان، يطلق العيد على الزمان، ومنه عيد الفطر وعيد الأضحى وهذه أزمنة، وهكذا عيد الأسبوع، عيد يوم الجمعة. ويطلق أيضا على الأفعال، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت المرأة تضرب الدف على رأسه صلى الله عليه وسلم وتغنيان جاريتان، وأنكر أبو بكر رضي الله عنه عليهما فقال دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، فأطلق كلمة العيد على الأفعال. ويطلق على المجموع، على اليوم، على الزمن وعلى المكان وعلى الأفعال أيضا، يعني يطلق هذا على مجموع هذه الأمور، يطلق العيد على مجموع هذه الأمور. فقال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا، يعني دل أيضا إذا كان هناك عيد من أعيادهم، لأن الأعياد أعياد المشركين يعني مبنية على باطل، فأعيادهم إما أن تبنى على عبادة غير الله بأن يجتمعوا عند أوثانهم، أو يكون هذا عبادة من العبادات التي يتقربون بها إلى أوثانهم فيعبدونهم من دون الله، يعني في هذه الأعياد. أو يكون يعني العيد لفرح المشركين يعني بذكرى نصر على المسلمين في يوم من الأيام، فهم يعيدون ذكرى ذلك الفرح في هذا اليوم. فعلى كل فإن العيد أعياد فإن أعياد المشركين كلها فيها مضادة ومحاربة لله ولدينه. لذلك يعني لا يجوز للإنسان أن يحتفل معهم، ولا أن يحضر أعيادهم، ولا أن يهنئهم بها في أعيادهم. بل الإمام ابن القيم رحمه الله يقول التهنئة يعني كبيرة جدا جدا إن سلم صاحبها من الكفر، إن سلم صاحبه، يعني أن يهنئ الكافر بعيده، يقول هذه عظيمة من العظائم إن سلم صاحبها من الكفر. لأن يعني حقيقة الأمر إما أن يهنئه على إيش؟ على نصر الكفر على الإسلام في يوم من الأيام، وهو يهنيه في هذا العيد الذي يتذكر فيه ذلك النصر، نصر الكفر على الإسلام، فيهنيه، فكأنه يهنيه على نصر الكفر على الإسلام. وهكذا يعني إما أو يهنيه على عبادته لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه في هذا اليوم الذي يعني في عيده هذا يعبد غير الله سبحانه وتعالى، فهو يهنيه في فرحته بعبادته لغير الله. فلما ابن القيم رحمه الله يقول هذه عظيمة من العظائم، وأكثر الواقعين في هذا الأمر يقعون فيه على جهل ممن يهنئهم أو يفرح معهم. الشاهد كذلك ما يقال في هذه الجملة ما يقال في الجملة الأولى، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. ومعناه لو كان في عيد من أعيادهم فلا تفي بنذرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، بناء على أنه سلم من هذه الأمور، المكان سلم من الأعياد، من أعياد المشركين، وسلم من أن يكون فيها وثن من أوثانهم. قال أوفي بنذرك، إذن صار هذا النذر نذر طاعة، نذر طاعة يجب الوفاء به، والنذر لا بد من الوفاء به، إن كان في طاعة فلا بد من الوفاء به، ولا يجوز ألا يفي، ولا يجوز تركه، ولا يجوز تركه، يجب الوفاء بالنذر وإلا كان عاصيا لله. ثم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفي الإنسان في نذر المعصية، لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني نذر أن يقتل إنسان هذه معصية، نذر يعني إن كان هناك وثن من أوثان في هذا المكان يعتبر معصية، فلا يجوز الوفاء بهذا النذر لأن هذا معصية من المعاصي. وكذلك يعني إن كان فيها عيد من أعيادهم أو أنه نذر أن يقطع رحمه أو نذر أن يضرب جاره أو أن يظلم جاره وهكذا، كل ما فيه معصية لله سبحانه وتعالى فلا يجوز للإنسان أن يفي بهذا النذر. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا يملك ابن آدم إما شرعا وإما قدرا، يعني لا يملك شيء ما هو عنده، يعني قد نذرت لله أن أعتق عبدا وهو في وقت النذر ما كان عنده هذا العبد، هو لا يملك ما عنده، أو يقول يعني نذرت لله أن أعتق عبد بني فلان، نذرت لله أن أتصدق بسيارة فلان، هو لا يملك هذه السيارة، كيف ينذر أن يتصدق بما لا يملكه؟ فولا فيما لا يملك ابن آدم، سواء لا يملكه شرعا أو قدرا، أو يطلب شيئا مستحيلا، يقول نذرت لله أن أصعد إلى السماء بدون سلم مثلا، يعني شيء مستحيل، فلا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، هذا لا وفاء فيه. واختلف العلماء يعني هل ينعقد أو لا ينعقد، وعليه هل عليه كفارة يمين أو ليس عليه كفارة يمين. يعني هنا قال لا وفاء لنذر، سماه نذر في معصية الله، فقال العلماء ينعقد النذر، نذر المعصية، وإذا كان ينعقد فهل يجب، فهل عليه شيء فيه؟ بعض العلماء قال يكفر كفارة يمين، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وفيه ضعف، هذا فيه ضعف. وهذا الحديث، وبعض العلماء قالوا لا ليس عليه شيء، إنما يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، واستدلوا بهذا الحديث لأنه ما ذكر فيه الكفارة، لأنه ما ذكر فيه الكفارة. وحديث وكفارات وكفارة يمين صحيح، وبعض العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله وفيه علة، حديث عائشة فيه علة، لكن جاء عن ابن عباس ثبت عنه موقوفة أن عليه كفارة يمين، فمن قال بهذا له مستند، من قال بهذا له مستند. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن أو قبل ذلك أوفي بنذرك، قال هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، يعني الفاء تفيد التعقيب، فعقب هذا على الوصف، هل فيها عيد من أعيادهم، هل فيها وثن من أوثان الجاهلية، وهذا يدلك على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين، يعني كونه ليس هناك وثن ولا عيد من أعياد المشركين. فلما قالوا لا قال فأوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره، يعني فلا يفي بالنذر، ويكون حينئذ إن وجد هذا الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا النذر نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. يعني هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، ونرجع المسائل مع مسائل الشيخ رحمه الله مع مسائل أخرى إن شاء الله تذكر في الباب إلى الجلسة المقبلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يعلمنا من دينه ما جهلنا، وأن يجعلنا عاملين به مخلصين له في ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.